الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومنها أيضا أنه يحق لولي الأمر أن يحبس من في حبسه مصلحة عامة، لا لأنه خالف شهوته فأراد إبعاده عن الساحة، هذا لا يجوز، لكن إذا كان في حبسه مصلحة عامة للشعب فاحبسه. ولولي الأمر أن يحجر على الطبيب الذي يكون في تطبيبه للناس مفاسد، وأن يمنع العالم من التعليم إذا كان لا يجر على العامة في تعليمه إلا المفاسد، كالذي يعلم الناس الخروج على الحكام هذا يمنع، الذي يعلم الناس نقض البيعة هذا يمنع، الذي يعلم الناس كيف يثورون وكيف يعتصمون وكيف ينكرون الإنكار العلني الموجب للمفاسد والضرر والشر والفتنة هذا يمنع. فإذا منعه ولي الأمر فهو منع بحق لا منع بباطل، لكن لا يجوز لولي الأمر أن يمنع عالما لم يصدر من هذا العالم ما يوجب منعه أو حبسه أو الحجر عليه إلا لأنه خالف شهوات الحاكم أو لم يقل بما يريده الحاكم أو أنه أنكر على الحاكم، فيكون تصرفه في هذه الجزئية ليس منوطا بالمصلحة.